قد استحالت. الموضوع الثاني الذي كثر في الأسئلة البارحة واليوم يودون أن يسمعوا كلامكم وتوجيهكم أحسن الله إليكم فيما قام به الداعشيون بحرق الطيار واستدلالهم بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وأنه يجوز النكاية بالعدو وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ما توجيهكم حفظكم الله؟ هؤلاء هم مجرمون، هؤلاء يعني أعمالهم يعني قبيحة، يعني قبل هذا يعني كان يعني عندما يقتل واحد يبيعون مسكين يعني من الشاة، هذا كله من الإغال يعني بالاعتداء والإعقال والظلم واستعمال يعني القتل للبشر، يعني أقول هذا من الإسلام تعذيب النار لا يجوز، يعذب النار ويرب النار، ويعني والقتل عندما يسعى القتل يقتل بطريقة يعني ليس فيها معصية وليس فيها محذور وليس فيها مانع، هؤلاء أنفسهم ما هم يعني على استقامة حتى يقال أن هذا يعني عندهم يعني أمور منكرة ونفس مبدأهم الذي هم يعني عليه وطريقة الخوارج الذين يكفرون الناس ويخلدون أصحاب الكبائر في النار، يعني هذا من أفعالهم وهذا من أعمالهم، والنكاية تكون بكلام محرم.